فالكل منه بدا ومرجعه اليه وحده ما من اله ثاني سبحانه غلبه لا تعال الشفاعه من سواه اليه دون الاذن من الرحمن الاولى يعني الذين هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعقد عليها لا أخر إيمان والله في القرآن أبطلها فلا تعقد عن الآثار والقرآن وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان والله لم يفهموا الإشراك ذا ورآه تنقيصا ظلم نقصان إذ قد تمن عزل من يدعى سوى الرحمن فالأحدية الرحمن فالكل مدعو سواه من لدن عرش الإله إلى الحضيض الثاني هو باطن في نفسه واطماعها بديله من افضل البطلان فله الولايه والولايه ما لنا من دون قال من الاقوام اللهم تولى فاذا تولاه الامور دون الورى قربا تولاه العظيم الشان وإذا تولى غيره من دوني والله ما يرضى فيه لهواني في هذه الدنيا وبعد مماتي وكذاك عند قيامة الأبدان حقا يناديهم ندا سبحانه يوم المعاد فنسمع الثقلان يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان ولا وكان فارق جميع الناس في شرفهم حتى تنال ولاية الرحمن بسم الله يعين على ذلك وعلى الإخلاص يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان يبقيك من لم تخل من إحساني في فرقة بتقلب الأجبان يكفيك رب لم تزل ألقاه تأتي إليك برحمة وحنان يكفيك رب لم تزل في ستري وأراك حين تجيء بالعصيان يكفيك رب لم تزل في حفظي ووقاية منه مدى الأزمان يكفيك رب لم تزل في فضلي متقلبا في السر والإعلان يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم رب لا في شاني وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتري جدواه من نقصان فتوسط الشفعاء والشركاء والفقراء امر بين البطلان ما فيه الا محض تشبيه له بالله وهو فاقبح البهتان مع قصدهم تعظيمه سبحانه ما افضل الاوصاف للرحمن لكن اخو التعطيل ليس لديه الا النفي اين النفي من ايماني والقلب ليس يقر الا بالتعبد فهو يدعوه الى الاكوان فترى المعطل دائما في حيرة متنطرا في هذه الأعيان يدعو إلها ثم يدعو غيره لا شأنه أبدا مدى الأزمان وترى الموحد دائما متنصرا بمناسب الطاعات والإحسان، ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن. لكن له معبوده هو واحد، ما عنده غفان معبودان. أي أربعة؟ طيب. نعم. يقولون أنهم يعني هم أصحاب عاصم، ولكن لو دعوا الله وشركوا ربهم الله، ولكنهم يدعونه ويدعون هؤلاء كأنهم أقرب إلى الله منهم ومقربون إلى الله. يعني يقولون الله ما قالوا شيء، أنا أعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، فيقال أنتم لا تدعون هؤلاء الذين لا ينفعون، ادعوا الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى إذا دعوتموه بصدق وإخلاص أنجاكم، أما هؤلاء فلا فرق، فلا يجوز. حتى لو قالوا إننا نقول لهم ادعوا الله لنا، نقول لا يصح هذا، لا يصح، وإن كان ليس بالشرك لكن لا يصح، لأنه إذا مات الإنسان انقطع عمل إلا من ثلاث، والدعاء من العمل، فلا يمكن أن يدعو لك. حتى لو قلت لأبيك الذي ترى أنه صالح يا أبتي ادعو الله لي مثلا وهو ميت، ما يدعو الله، إن العمل انقطع. نعم. أي نعم نسمع الله. نعم يا سليم. أي نعم يستاهلون. يا ما كل حال، يعني ما تستطيع أن تقول كل من عطل صفة من الصفات يكون كافر، لكن هو مراده المعطلة المحضة، المعطلة المحضة الذين يقولون إن الله تعالى لا يوصف لا بوجود ولا عدم، ولا نقول موجود ولا معدوم، ولا قادر ولا عاجز وما أشبه ذلك. ما عندهم عقول، من كان عندهم؟ لو كان عندهم عقول حقا لآمنوا بالله ورسوله، لكن ما عندهم. احمد رب. كلام آخر في الموضوع، وشيخ رحمه الله كفاه. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مثل المشرك والمعطل. أين الذي قد قال في ملك عظيم لست فينا قط ذا سلطان، ما في صفاتك من صفات الملك شيء كلها مسلوبة الوجدان، فهل استويت على سرير الملك أو دبرت أمر الملك والسلطان؟ أو قلت مرسوما تنفذ الرأي أو نطقت بلفظة ببياني أو كنت ذا أمر وذا نهي وتكليم لمن وافى من البلدان أو كنت ذا سمع وذا بصر وذا علم وذا سخط وذا رضوان أو كنت قط مكلما متكلما متصرفا بالفعل كل زمان. وفي احتمال أن تكون مكلما يعني مكلما كلام المتعدي متكلما الوصف اللازم. أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدرة أفعال ذي السلطان فعل يقوم بغير فاعله محال غير معقول لدى الإنسان. يعني إن جعلناها اسم الإشارة صارت لدى الإنسان، إن جعلناها بمعنى صاحب حب ما يستقيم المعنى لصاحب الإنسان، لكن لعلها لدى الإنسان، اكتب لعلها لدى الإنسان. أعيدها وخليها لدى. بل حالة الفعال قبل ومع وبعد هي التي كانت بلا فرقان. والله لست بفاعل شيئا إذا ما كان شأنك منك هذا الشان، لا داخلا فينا ولست بخارج عنا خيالا درت في الأذهان. فبأي شيء كنت فينا ملكا ملكا مطاعا قاهر السلطان، اسما ورسما لا حقيقة تحته شأن الملوك أجل من ذا الشان. الذين لا يصفون الله تعالى بالثبوت أبدا، وإنما يصفونه بالسلوك بالنفي، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، يقولون لا يمكن أن نصف الله تعالى بشيء ثبوتي أبدا، بحجة أننا لو وصفناه بالشيء الثبوتي شبهناه بالموجودات. فقيل لهم وإذا وصفتموه بشيء عدمي شبهتموه بالمعدومات، فتكايس بعضهم وقالوا لا نصفه بالوجود ولا بالعدم. فنقول لهم إذن شبهتموه بالمستحيلات الممتنعات. وكلام الشيخ رحمه الله ابن القيم كل سمعنا في الذين لا يصفون الله بالثبوت أبدا. هذا وثان قال أنت ملكنا وسواك لا نرضاه من سلطان، إذ حزت أوصاف الكمال جميعا ولأجل ذا دانت لك الثقلان. وقد استويت على سرير الملك واستويت ما هذا على البلدان، لكن بابك ليس يغشى أمر إن لم يجيب الشافعي الميوان. ويذل للبواب والحجاب والشفاء أهل ويذل للبواب والحجاب والشفاء أهل القرب والإحسان. أفيستوي هذا وهذا عندكم؟ والله ما استوي لدى إنسان. هذا المشرك الآن المشرك يقر بعظمة الله وسلطانه وملكه، لكنه يقول إنه يحتاج إلى شفعاء، لا يصل إلى السلطان إلا بالشفعاء، ويذل لهؤلاء الشفعاء فيركع لهم ويسجد لهم ويذبح لهم وينذر لهم. فانظر أيهما أشد، المشرك المعطل الذي لا يصف الله بشيء من صفات الكمال إطلاقا ويقول إنه لا يوصف إلا بالسلوك أي بالنفي، يعني أنه لم يثبت أحد، لم يثبت ربه. نعم. والمشركون أخف في كفرانهم، وكلاهما من شيعة الشيطان. إن المعطل بالعداوة قائم في قالب التنزيه للرحمن. وهذا هو المشكل، أنه يقول إنه ينزه الله عز وجل عن سمات الحوادث، فيدعي بإنكاره وتعطيله أنه منزه لله، ويدعي أن الذين يثبتون الصفات مجسمة ممثلة حشوية ليس عندهم عقول ولم يقدر الله حق قدره. نعم. فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند فساد الزمان. هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد الأزمان. اللهم اجعلنا منهم. أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثر تضمن أجر 50 امرأة من صحب أحمد خيرة الرحمن. هذا الحديث بشرى عظيمة، أنه عند فساد الزمان وانصراف الناس عن الرجوع إلى الكتاب والسنة، للعامل المتمسك بالسنة أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة، هذا أجر عظيم. ولكن في إشكال سيبينه المؤلف ويبين حله. أن العبادة وقتها رج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان. هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأمان. السني ولا السني؟ هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأمان. هذا وكم من لا بأمان، يعني معناه لا بالأمان الكاذبة وليس من الأمن، لا بأمان يعني الأمان الكاذبة التي يتمناها الإنسان ولا تحصل، كما قال عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب. هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن. ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان وعيتان. في أجر محيي سنة ماتت فذا كما الرسول رفيقه بجنان. هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان. تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان. فلذاك لا يدرى الذي هو منهما قد خص بالتفضيل والرجحان. ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين آني أولا والثاني والوسط ذو سبج فأعوج هكذا جاء الحديث أليس ذا نكران ولقد أتى في الوحي مصداق له في الثلتين وذاك في القرآن أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسبان ما ذاك إلا أن تابعهم هم القرباء ليس قربة الأوطان لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان فلذاك شبههم بمتبوعهم في الغربتين وذاك ذو طبيان لم يشبهوهم في جميع أمورهم من كل وجه ليس يستويان فانظر إلى تفسير الغرباء بالمحين سنته بكل زمان يقول رحمه الله إنه أتى في الوحي مصداق له في الثلتين وذلك في سورة الواقعة قال الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين أصح التفسيرين فيها أن المراد بذلك هذه الأمة فالسابقون ثلة من الأولين كثيرون ومن الآخرين قليل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين يعني أنهم كثيرون من هؤلاء وهؤلاء ومرتبة أصحاب اليمين أقل من مرتبة السابقين لا شك في هذا ولذلك كان ثوابهم الذي ذكر الله عز وجل أقل من ثواب السابقين نسأل الله يجعلني وإياكم من السابقين وذكر رحمه الله ما جاء في الحديث في الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس وقال إنه ليست غربة الوطن بل غربة الدين يكون الإنسان في وسط مجتمع بعيد عن الدين فيكون بينهم كأنه غريب في وطن ليس بوطن الله طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن طوبى لهم لم يعبأوا بمحاتة الأفكار أو بزبالة الأذهان طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان طوبى لهم لم يابوا شيئا بذي الآراء إذ أغناهم الوحيان طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والفرقان والله ما اهتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان في الباب آثار عظيم شأنها أعيت على العلماء في الأزمان إذ أجمع العلماء أعيت عليهم يعني صعب عليهم التوفيق بينها لأنها آثار تدل على أن المتأخرين من هذه الأمة أفضل من السابقين وآثار بالعكس فلا بد من جمع لا بد من جمع وابن القيم رحمه الله يقول إنها أعيت على العلماء أعجزتهم كيف يجمعون وهو حقيقة صحيح أن الإنسان يشكل عليه هذا الأمر العامل له أجر 50 من الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب فكيف الجمع تعرض رحمه الله الجمع بما ستسمعه إن شاء الله إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكيت به قولان. فهذا مجمع عليه أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الأمة بل خير الناس كلهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني. نعم. فلذاك ذي الآثار أفضل أمرها وبغوا لها التفسير بالإحسان. فاسمع إذن تأويلها وافهم هنا تاجا برد منك أو نكران. إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. هذا بيت مهم، بيت عظيم. المبادرة برد الشيء الذي لم تحط به علما سبب إلى الحرمان وعدم الوصول إلى الحق. هل تتأنى فيما يرجو عليك مما تنكره فلعلك تنكر ما هو ثابت، تأنى ولا تعجب في الرد حتى يتبين أنه يستحق أن يرد. إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. نعم. الفضل منه مطلق ومقيد وهما لأهل الفضل مرتبتان. والفضل ذو التقييد ليس بموجب فضلا على الإطلاق من إنسان. انتبه للوجه الجامع. الفضل نوعان، فضل مطلق وفضل مقيد، يعني مقيد بحال دون حال أو بزمن دون زمن. وفضل مطلق على الإطلاق. فالفضل المطلق لا يمكن أن يساوي أحد من الصحابة رضي الله عنهم فيه، والمقيد يمكن أن يكون واحد أفضل من الصحابة في هذه الحال أو في هذا الزمن أو ما أشبه ذلك. الآن في أشياء يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، خصائص لبعض الصحابة لا تذكر لأبي بكر مثلا، ولا شك أن أبا بكر هو أفضل الصحابة رضي الله عنه، لا شك أنه أفضل. فمثلا إذا جاء من قبل لعمر أن الشيطان يفرق من ظله ويهرق من ظله، هل هذا يستلزم أن يكون عمر أفضل من أبي بكر على الإطلاق؟ لا. إذا جاء في عثمان فضيلة من يشتري بئر أرومة وله جنة فاشتراها عثمان رضي الله عنه، هل هذا يقتضي أن يكون أفضل من عمر؟ لا. إذا جاء لعلم أبي طالب لأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ويحب ورسوله ويحب الله ورسوله فأعطاها علي، هل هذا يستلزم أن يكون أفضل من عثمان؟ لا. فالفضل نوعان، فضل مطلق وهذا لمن؟ للصحابة، وفضل مقيد وهذا لمن خصه الله تعالى به. نعم. لا يوجب التقييد أن يقضى له بالاستواء فكيف بالرجحان. إذ كان ذو الإطلاق حاز من الفضائل فوق ذي التقييد بالإحسان. فإذا فرضنا واحدا قد حاز له عن لم يحزه فاضل الإنسان. لم يوجب التخصيص من فضل عليه ولا مساواة ولا نقصان. ما خلق آدم باليدين بموجب فضلا على المبعوث بالقرآن. هذا مثال عجيب، خص الله آدم عليه الصلاة والسلام بأنه خلقه بيده، ومحمد صلى الله عليه وسلم خلقه كسائر الخلق بالكلمة. هل يوجب خلق آدم بيده أن يكون أفضل من محمد؟ لا. إذن فضل محمد من باب الفضل المطلق، فضل آدم بهذه الخصيصة من باب الفضل المقيد. وكذا خصائص من أتى من بعدي من كل رسل الله بالبرهان. فمحمد أعلاهم فوقا وما حكمت لهم بمزية الرجحان. فالحائز خمس. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا خصائص من أتى من بعدي من كل رسل الله بالبرهان. فمحمد أعلاهم فوقا وما حكمت لهم بمزية الرجحان. فالحائز الخمسين أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان. هل حازا في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان. بل حازا إذ كان قد عدم المعين وهم فقد كانوا أولي أعوان. والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شان. فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأوان. مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان. يكفيه ذلا واغترابا قلة الأنصار بين عساكر الشيطان. في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع وفيه الفريق الثاني. فسل الغريب المستضام عن الذي يلقاه بين عدا بلا حسبان. هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان. ولذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاءه عن حر ذي النيران. والله أعلم بالذي في قلبي يخفيه علم الواحد المنان. في القلب أمر ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان. بر وتوحيد وصبر مارضا والشكر والتحكيم للقرآن. فهمتم الآن الفضل المطلق للصحابة لا شك، والفضل المقيد لهؤلاء الغرباء. وإنما حصل لهم هذا الفضل أجر 50 من الصحابة لأنهم ليس عندهم أعوان. فالصحابة كل الناس مع الإنسان في التقوى والعبادة فتسهل عليه العبادة. في آخر الزمان يقل الأعوان، ومع قلة الأعوان تشق العبادة على الإنسان والطاعة، فيكون ما قام بقلبه من الصبر والرضا والإخلاص يجعل الأجر مضاعفا إلى 50 مرة بالنسبة للصحابة. لكن هل شهد مع الصحابة بدرا وأحدا وحنينا وفتح مكة؟ لا ينال هذا الفضل. وما قاله رحمه الله هو الحق وبه يزول الإشكال. وأنت الآن قدر نفسك مع قوم فسقة ليس فيهم من يعين، بل فيهم من يسخر بك ويستهزئ بك، ولا تؤدي العبادة إلا وأنت مختف بها، وبين قوم صالحين يساعدونك ويفعلون كما تفعل من الخير والبر. أيهما أصعب عليه العبادة، الأول أو الثاني؟ الأول لا شك. فلأجل هذا كان العامل في أيام الصبر أجر 50 من الصحابة رضي الله عنه. سبحان قاسم فضلي بين العباد فذاك مول الفضل والإحسان. فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان. وتفاضل الآمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من البران حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان. هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا رتب مضاعفة بلا حسبان. هذا عطاء الرب جل جلاله وبذاك تعرف حكمة الديان. اللهم أسلم فضلك يا رب العالمين. نقرأ اللي وقفنا عليه الآن ولا نقف؟ ها؟ طيب الغاية إن شاء الله غايتنا جميعا إن شاء الله. نعم يا سليم. أعوذ بالله. يلا تعال. هذا الذي يعير، إن كان يعير الشخص بنفسه فإنه لا يكفر، وإن كان يعير بالسنة فهو كافر. لكن غالب من يعير لا يعير بالسنة، يعير الشخص نفسه. ولهذا لو كانت لحية هذا على رجل آخر معظم عنده ما عيره به، كتقصير الثياب وإسفال الثياب. تجد مثل بعض الناس إذا رأى أحدا قد رفع ثوبه إلى نصف الساق يسخر به ويستهزئ، لكن لو رفعه أحد معظم عنده فقال لم يقل شيئا، بل قال هذا هو السنة. هذه المسألة خطيرة جدا جدا. كان عيره كراهة لهذه السنة فهو كافر، وإن كان عيره لشخصه مثلا هذا لا يكفر، لكنه لا شك أنه على خطر عظيم. نعم. أي واحد ملتزم بخير يكره حتى أول مرة يقابل. والله السؤال الأخ محمد يقول بعض الناس من حين ما يصادف شخصا ملتزما من الشباب يكرهه، أخشى أن يكون هذا نفاقا، نفاقا في قلبه، ومثل هذا يجب أن يعالج قلبه قبل كل شيء، لأن المسألة خطيرة. لكن بعض الناس قد يكره بعض الشباب لفعل بعضهم ممن يتزمتون ويحملون الناس على ما يريدونهم دون ما جاء في الشريعة، ويقولون كل من خالفنا فهو مبتدع أو ضال، وتعرف أن الناس يفسد بعضهم على بعض. لكن الواجب أنك كلما رأيت شخصا ملتزما أن تحبه لله، وإذا رأيت منه شيئا مخالف منهج السلف فانصح. هذا في زمان في كلام المصدر. لا لا لا، يعني تريد أن تكون أن العامل من في زماننا له أجر 50؟ والله في أماكن ما أدري، لكن في بلادنا والحمد لله لم نصل إلى إلى إلى هذه الدرجة أبدا. بلادنا والحمد لله خيرها أكثر من شرها، وسنتها أكثر من بدعتها، واستقامتها أكثر من انحرافها أبدا. الغالب الطيب عندنا والحمد لله. نعم مصممين على أن ندخل هل طيب. نعم والله على كل حال نسأل الله. نعم. قصر فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن في جنة الحيوان. لو كنت الحيوان يعني الحياة الكاملة، ولهذا جاءت فيها الألف والنون إشارة إلى الكثرة والسعة كما قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكن وجعلت الساي منك لها للأجفان. صحيح. يعني لو لم يكن من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم إلا النجاة من النار، الإنسان كلما سمع ما في النار والعياذ بالله من العذاب يقول: ليت أمي لم تلد، خوفا، لأنه لا يدري ماذا يختم له، لماذا يختم له، ولا يدري أين مصيره. فلو لم يكن من الجنة إلا أن أهلها سلموا من العذاب، فكيف وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا من ساكنيها. نعم. ولقد وصفت طريق مسكنها، فإن رمت الوصال فلا تكن بالواني، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني. فاشق وحدث بالوصال النفس، وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني. اللهم يسر. واجعل صيامك قبل لقياها، ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالي الحادي، وسر تلقى المخاوف وهي ذات أماني. يعني تلقى المخاوف في سيرك، لأن الجنة حفت بالمكاره، فالإنسان ليس نفسه تطيعه أن يفعل كل الطاعة، لكن يصبر ويحمل النفس على طاعة الله عز وجل، وما هي إلا ساعة ثم تنقض ويذهب كل شيء. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: تلقى المخاوف وهي ذات وأمان، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مرسال في الأزمان، فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. سجن يضيق بصاحب الإيمان، لكن جنة المأوى لذي الكفران. سكان وأهل الجهلة والبقاء. المعنى أن هذه الدنيا سجن بالنسبة لصاحب الإيمان، لكنها جنة المأوى لصاحب الكفر، يعني هي جنة ليس له جنة في الآخرة، جنته ما تكون له في الدنيا. ويذكر عن حجر رحمه الله الأصقلاني، وكان قاضي القضاة في مصر، أنه مر بيهودي زيات يبيع الزيت وثوبه كله ملوث بالزيت، وابن حجر رحمه الله تقوده البغال العربة ويحف به الناس، فأوقفه وقال: إن نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كيف يقول هذا؟ أنت الآن على ما نرى، وهو اليهودي على ما يرى، كيف هذا؟ قال: نعم، إنما أنا فيه من النعيم بالنسبة للآخرة التي لي عند الله سجن، وأنت بالنسبة لما أنت عليه من الشقاء بالنسبة للنار أنت نعيم جنة. فيقال: إن اليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شبهية. أحيانا يلهم الله العبد الحجة بدون كلام. نعم. سجن يضيق بصاحب الإيمان، لكن جنة المأوى للكفران. سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان. أمرت بهم هذه الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان. قد آثروا الدنيا ولذة عيش الفاني على الجنات والرضوان. صاحبوا الأماني وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان. كدحا وكدا لا يفتر عنه ما فيه من غم ومن أحزان. والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران. ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان. أبدانهم يعني يقول رحمه الله إن أهل الدنيا صاحبوا الأمان وليس عندهم إلا هذا، ولكن لو نظرت إلى قلوبهم لوجدت نيران تتلظى من الهم والغم والتحسر، ويفكر هل سيبقى ماله له، هل سيبقى هذا التمتع له أو سيزول. لأنه يرى الناس تحصدهم المنايا عن يمينه وشماله، فتجده كلما ازداد النعيم ازداد الحسر خوفا من أن يزول هذا النعيم. نعم. وتلاوة القرآن أثار لنا وكذا الكتابة فهي خط بنان. لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن. والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان. فهل مثلا إذا قرأ الإنسان القرآن بصوت جيد وتلاوة طيبة وآخر بالعكس، هل نقول هذان قرآنان؟ لا أبدا، ما نقول. القرآن شيء واحد سواء تلي على هذا الوجه أو على هذا الوجه. وتلاوتنا أفعال لنا، وهي مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. أما المتلو فهو كلام الله غير مخلوق، فيجب أن نعرف الفرق بين فعلنا وبين ما نقرأ. ففعلنا مخلوق، وأما المقروء فهو غير مخلوق. كذلك كتابتنا مخلوقة لأنها أفعالنا، لكن المكتوب غير مخلوق، وأعني به القرآن. نعم. وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان. وشيء واحد ولا متعدد؟ واحد. لأنه بخط جيد وخط رديء، لا نقول لما اختلف الصورة والخط اختلف القرآن. نعم. أسلم ولا نمشي؟ ها؟ هذا الوقت؟ نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة فهي خط بنان. لكننا المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن. والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان. وكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان. أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتابة القرآن. ولقد هذا القطعة يريد مالك رحمه الله أن يرد على ابن حزم في تقسيمه القرآن إلى أربعة أقسام. يقول هنا فعل ومفعول، فيجب التفريق بينهما. الفعل الذي هو فعلنا نحن قراءة أو كتابة مخلوق لا شك، فالإنسان يقرأ بصوته وبفعله ويكتب بقلمه وبيده، لكن المكتوب والمقروء هذا قول الله عز وجل وليس بمخلوق، فيجب التفريق بين الفعل إيش والمقروء. الفعل فعل العبد بصوته أو قلمه، والمفعول الذي هو المقروء أو المكتوب هو قول الله عز وجل، وهذا شيء واضح ولا يحتاج إلى التعمق، بل حتى لو تعمقت مهما تعمقت لن تصل إلى ما سوى ذلك. واضح يا جماعة؟ إذن لو قال قائل هل قراءة القرآن مخلوقة أو لا؟ نعم يجب أن نفصل، نقول إن أردت بالقراءة المقروءة فهو غير مخلوق، وإن أردت القراءة التي هي فعلك أو فعل القارئ فهي مخلوقة بلا شك، وكذلك يقال في المكتوب. فإذا قال إنسان كتاب الله هل هو مخلوق أو لا؟ نقول كتاب الله الذي هو القرآن غير مخلوق، أما كتابتك إياه فهي مخلوقة. في أسئلة؟ نعم. استفاد من هذا حلف القرآن كذلك؟ نعم. الغالب أن اللي يحلف القرآن يحلف بكلام الله ما هو بالمصحف، مع أن بعض العلماء يقول لو حلف بالمصحف جاز لأنه متضمن لكلام الله، لكن ما دمنا لدينا قسم لا أشكال فيه وهو القسم بالله عز وجل فلا نادي عنه. نعم. الناس واقفين في شبهات أي تقسيم؟ من قال لفظ القرآن مخلوق فهو أي نعم الإمام أحمد رحمه الله يقول من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدأ. هو رحمه الله الوقت يتغير، يعني أصحاب القول بخلق القرآن يموهون على الناس ويطوفون على الناس بمثل هذا الكلام فيهمون. نعم يا سليم. هذه الشيء اللي يفصل في الكلام ويزيل القرآن يصلح في بعض المحل ولا يصلح في بعض المحل، يصلح عند طلبة العلم الذي يفرقون بين المعنى وبين اللفظ. وهم مجامع مجامع الناس الكبار الأفضل أن يقول أن يقول أشهد أن القرآن غير مخلوق. كلام الله. كلام الله. لأن بعض العوام وبعض الناس ما يفهم التفصيل هذا. هذا هو اللي جرى عليه السلف. يذكر عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، أي بما تبلغه عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة. وهذا صحيح، لا تحدث الناس بشيء لا يفهمونه. ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق والإنصاف غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. مدادنا يعني حب والرق الوقت، وأصل الرق الجلد، وكانوا فيما سبق يكتبون بالجلد. القائل هذا هو القحطاني رحمه الله، النونية القحطانية معروف مشهور، أثنى عليه ابن القيم رحمه الله هذا الثناء لأنه فصل التفصيل الذي يزول به الإشكال، فقال رحمه الله إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروف ومدادنا والرق مخلوقان، وكذلك فعالنا أقلامنا مخلوقة وحركاتنا في الكتابة مخلوقة. نعم. فشفى وفرق بين متنو ومصنوع وذاك حقيقة العرفان. الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هما شيئان. فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان. قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وتلاوة يعني التفصيل في موضع الإجمال هذا أمر مهم، لأنك إذا قلت قولا مجملا صار حجة لأهل الشر وحجة لأهل الخير، ومن يحكم بينهم والمتكلم أنت. ولهذا ينبغي الإنسان عند الإفتاء أو عند كتابة الكتابة أن يفصل ولو قال الكلام، لئلا يؤخذ كلامه المجمل على الوجهين الصالح والفاسد. ويقول ابن القيم رحمه الله إن الإطلاق والإجمال قد أفسد هذا الوجود وكذلك خبط الأذهان والآراء، وصار الناس يخبطون خبط عشواء. عليك بالتفصيل. نعم. وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان. يعنى بها المتلو فهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان. ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. هذا الذي نصت عليه أئمة. يعني قصد تلاوة القرآن هل المراد متلو أو تلاوة الفعل؟ فصل رحمه الله وأبدى وأعاد في هذه المسألة لأنها مهمة، مهمة عظيمة عقيدة. وقوله هو غير مخلوق كذي الأكوان هذا مثال للمنفي، وهو الأكوان مخلوقة، وأما القرآن فهو غير مخلوق. فلا تتوهم أن قوله كذي الأكوان يعني أنها غير مخلوقة، الأكوان كلها مخلوقة، القرآن غير مخلوق. نعم. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان. وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان. عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني. في اللفظ لما أنفى الضدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان. فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن. وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن فذان محتملان. بل الآن المؤلف أهنى على البخاري ووصفه بالرضا، والرضا نعرف أنه مصدر بدل عن الراضي أو المرضي عنه. ويقول علماء البلاغة وعلماء النحو إنه إذا وصف بالمصدر فهو أعظم من الوصف باسم الفاعل واسم المفعول، كأنه جعل هذا الموصوف هو نفس المعنى. أما الإمام أحمد فقال وصفه بأنه الأعظم. الأعظم ممن؟ معلوم أنه ليس أعظم من كل شيء، الأعظم من الأئمة، لأن الذي نشهد الله عليه عز وجل أن الإمام أحمد رحمه الله أقرب الأئمة إلى السنة، أقرب الأئمة إلى السنة، وأنه أورعهم فيما نعلم. والدليل على هذا أنك تجد المسألة عنه ترد على عدة وجوه، تحريم، تحليل، إيجاب، لأن الرجل متبع للآثار، فكلما بلغه أثر عدل عن قوله ولا يبالي، عدل عن قوله الأول ولا يبالي. وقد أطبق الناس على تسميته إمام أهل السنة وكفى به فخرا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباعهم بإحسان وأن يجمعنا به في جنات النعيم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أن كلمة لفظ مصدر يصح أن يراد بها الفعل ويراد بها المفعول. وقد جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. فاللفظ إذا كان يراد به الفعل وهو التلفظ فهو مخلوق ولا غير مخلوق. إذا أريد باللفظ الفعل الذي هو التلفظ فهو مخلوق، وإذا أريد باللفظ اسم المفعول الذي هو المفعول به فهو غير مخلوق. وهذا واضح، حتى اللغة العربية تقتضي هكذا. نعم. فلذا كأنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. يعني أنه يقول لا تقل لفظي مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا من غور فقهه رحمه الله. يعني لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول غير مخلوق، فصل. ولهذا قال بلا فرقان، فصل. قل إن أردت باللفظ الملفوظ به كمل فهو غير مخلوق، ينبغي أن تقوله بصوت واحد، ما بقى يختفي كأنه نعامة في رمض. طيب، وإذا أردت باللفظ الملفوظ به فهو غير مخلوق. أما تقول لفظ مخلوق أو لفظ غير مخلوق مع أن لفظ محتمل، يأتي الجهمي ويقول أن أراد هذا القائل باللفظ إيش؟ الملفوظ به. إذا قلت إنه مخلوق، ولو قلت غير مخلوق قال حتى الإنسان غير مخلوق لفظ غير مخلوق. فالإجمال في موضع التفصيل خطير جدا، لا سيما في الإنسان المعتبر الذي يعتبر الناس قوله إثباتا ونفيا، هذا يجب أن نحترز. وكم من إنسان افتري عليه بسبب الإطلاق أو بسبب الإجمال. فلذلك أنا أوصيكم بهذا مقام التفصيل، فصلوا فيه حتى لا يدخل أحد على كلامكم بما فيفسره بما يهواه هو. نعم نعم يا سليم. هو فتوى عن المخبر. اي يقول ما يقول المشايخ ضده، هذا على خطر، لانه افترى على هذا الشيخ وافترى على الشريعه، لان الشيخ معتبر عند الناس وكلامه مقبول. فاذا افترى عليه بان هذا حلال اخذ الناس بانه حلال فخالف الشريعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الذي يكذب على العلماء الذي يعتبره الناس قادة ليس ككذب على عامة الناس. واضح؟ نعم. ما أعطيك طاعته في هذا، التفصيل هو الواجب، لكن أحيانا يكون العامي ما يحتمل التفصيل، هذا أمر هين لسنا في الأمور الفقهية، لكن احترس. ولا يريد بأمر أو أنه الخوف من تفرقة الناس في الوقت الحاضر الآن، لدي جماعات وناس وأكثر الناس يتبع عن عن غير علم بتقليد. ولو صرحت مثلا بعيبه لاحد ممن يتبعه ربما قال مثلا هذه يجب ان نتجنبها، يجب ان نتجنب اللمز او السب لاحد مشهور، لان الله قال لا تسبوا الذين يدخلون الجنه فيسبوا الله. حسبنا ان نبين الحق وندعو للحق، اما ان نقول قالوا كان كذا وكذا فلا، الا في مقام يعني يحتاج هذا الى بيان الاسم فلا بد من ذلك. لو قال الشيخ اسمعني جماعه فلانيه وهو منك، نعم، وتعرف انه لو قلت هالجماعه فيها كذا وكذا وكذا ربما منك ورجع الى ترك الصلاه والصفان ربما لا لا هذا غلط، والواجب القول الحق. فبعض الجماعات عليها اخطاء الإرث، لكن لها من المصالح والمنافع أكثر بكثير من هذا الأرض. المال ما ننفر عنه، بل نقول هي مفيدة نافعة مؤثرة، لكن فيها بعض الأرض. هذا هو الحق لمن أراد أن يوجه الناس في الإنسان. نعم. وجدت في بداية ونهاية قول ابن كثير يقول في القرآن القول قول الباري والصوت صوت القارئ. نعم. صحة المزعوم. القول قول الباري وهو الله عز وجل، والصوت صوت القارئ. وقفنا على اللي انت بدأت به. الأخ يحيى يقول إننا نسمع نقرأ القرآن والأحاديث كلام العلماء، ولكن لا نجد له تأثيرا في النفوس. وهذا صحيح، قد لا يجد الإنسان له تأثيرا في نفسه، وهو من البلوى. ويدخل في قول ابن مسعود محذرا: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. ولهذا أرى أن الإنسان يجب أن يجعل هذا العلم الذي أعطاه الله إياه أن يجعله مصباحا يستضيء به، كما قال عز وجل: يجعل لكم نورا تمشون به. وأما مجرد أن يكدس الإنسان معلومات بدون أن يظهر ذلك، أن يظهر لذلك أثر على سلوكه ومنهجه، فهو فتنة لنفسه ولغيره. نعم، حتى لو يرى أن هذا عنده علم كثير ولكن لم يطبق، فإنه يزهد في العلم، مش الفاجئ من العلم، فلا بد أن يظهر أثر العلم. لهذا يقول بعض الناس: العلم تربية، فإذا لم يتربى الإنسان على العلم الذي علمه فإنه يوشك أن يضيع عليه، حتى العلم اللي ما عمل به يضيع عليه. يقول: العلم يهتف بالعمل فإن جاء وإلا ارتحل وإلا ارتحل. ويقال: من علم من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مقالة الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان، ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني، وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان. لا كلام الفلاسفة، ومنهم ابن سينا الذي صرح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بكفره، وإن كان عند بعض الناس معظما لأنه له يد في الطب فيعظمونه، حتى بلغ أن بعض الناس يسمي المدارس باسمه أو الطرقات باسمه، وهذا غلط عظيم وجهل. فالرجل كافر ولا يجوز أن يعظم. نعم انتفع الناس بعلمه في الطب وما أشبه ذلك، لكن في الإلهيات دامر ليس عنده شيء. ابن سينا يقول إن الكلام كلام الرب هو فيض من العقل الفعال، والعقل الفعال هو علة هذه الأكوان، يعني أن الأكوان هذه لم يخلقها الرب عز وجل، وإنما هي العلة الفاعلة، العلة الفاعلة وهي العقل. يقول: هذا القول فيض من هذا العقل على نفس زكية صافية الذهن جيدة التعبير، فتتلقاه هذه النفس، تلقى هذا الفيض ثم تعبر عنه. فمن هي النفس الزكية على زعمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وفقية الرسل الذين أنزل عليهم الوحي. أما شيء هو كلام الرب فلا. وهو أيضا ينكر الرب لأنه يقول إن هذا الخلق معلول لعلة فاعلة هي العقل. ثم يقول أيضا يقول إنما نقرأ هذا القرآن ليس على ظاهره وليس الحق بظاهره، الحق وراء ذلك. والقرآن له معنى ظاهر وله معنى باطن، ولهذا يسمون الباطنية. المعنى الظاهر للرسل وعوام الناس، والمعنى الباطن لأكابر الفلاسفة هم الذين يدركون. وأما الكتب المقروءة المنزلة فلا، وليس بعد هذا الكفر كفر، نسأل الله العافية. نعم. لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والعيان. لا قبل وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان. هذا زعم، يقول ما يمكن يخاطب هؤلاء بالحق الصريح، وإنما يخاطبون بالأمر الظاهر فقط. أما الحق المراد بهذا الكلام وهو القرآن فإن هؤلاء الجمهور والعامة لا يمكن أن يصلوا إليه ولا يمكن أن يفهموه. لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والعيان، ومشارب العقلاء لا يريدون إلا إذا أضعت لهم بأواني، من جنس ما ألفت طباعهم من المحسوس في ذا العالم الجثماني، فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل إلى الأذهان، ولذاك يحرم عندهم تأويل لكنه حل لذي العرفان، فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان. لكن أتوا بتشبيه وتمثيل، يعني ما أتوا بالحقائق، والمراد من العامة، أتوا بتمثيل وتشبيه لأمور محسوسة كالطعام يجعل في الطبق يقدم للآكل وهو لا يعرف كيف طبخ وكيف نضج. وأما العارفون فهم الذين يعرفون بواطن هذه الظواهر، ولهذا يقول القرآن له ظاهر وله باطن، الباطن لا يعلمه إلا هم، والظاهر يعلمه الرسل وأتباعه. نعم. فإذا تأولناه كان جناتا منا وخرق اصطياد البستان، يعني عند أهل الظاهر إذا تأولناه صار جناية. وكانه يقول ونحن لم نجني، ولكننا نحن الذين وصلنا إلى غور القرآن وفقه القرآن. لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا بالكذب عند مصالح الإنسان، والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. أما الرسول ففيلسوف عوامهم، والفيلسوف نبي ذي البران، والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليونان. ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فاغتذوا بلبان، منهم نصير الكفر في أصحابه ناصرين لملة الشيطان، فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد رباني، واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن. فهم أعداء التوحيد وأعداء الرسالة. اسمع يقول: لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا بالكذب عند مصالح الإنسان، يعني يقولون إن الرسل يعرفون الحقيقة لكن كذبوا على الناس وقالوا إن فيه جنة وفيه نار وفيه عقاب وفيه ثواب من أجل المصالح، مصالح الخلق، لأن ما تصلح الأمور إلا بهذا الوعيد الذي هو كذب أو هذا الوعد الذي هو كذب. ومنهم من قال إن الرسل لا يعلمون الحقيقة، فالأولون رموا الرسل بالخيانة والثاني بالجهل، أما الحقائق فإنها مخفاة على العوام. الفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان، وجه التفاوت أن الفيلسوف يعلم بواطن الأمور التي هي المقصودة والرسول لا يعلم. والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليوناني، هذا الحق عندهم ما قاله صاحب المنطق اليوناني، وما قاله الرسل فليس بحق منهم. نعم. ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فاغتدوا بلبان، اغتدوا برأي، واللبان هو اللبن، يعني أخذوا بقول أمة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. منهم نصير الكفر بأصحابه وهو الطوسي، وسبق شيء من ترجمته، هذا يسمونه نصير الدين ولكنه نصير كفر بحقيقة ليس نصير الدين، وحياته معروفة، ومن أراد الاطلاع عليها فليقرأ سيرة ابن كثير رحمه الله البداية والنهاية يجد العجب العجاب، نسأل الله العافية. يقول إنه نصير كفر وأصحابه الناصرين سنة الشيطان. فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد ربان، هذا في التوحيد، أعداء أهل التوحيد. في الرسالة واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن. نعم. صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان، أو ملحد بالاتحاد يدين للتوحيد منسلخ من الأديان، معبوده موطوءه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان. الله أكبر كم على الله أكبر كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان، يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجل غفران. ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم، ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم لا شك بالصوان. فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش لهم كفا من الأتبان، واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران. وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. الصوفي من هؤلاء، يعني ابن سينا وأتباعه وابن عربي، عبد الوجود لأنه يرى أن الوجود هو الله عز وجل وأن كل موجود فهو شيء واحد، وهؤلاء هم أهل وحدة الوجود. يقول الشيء كل واحد لكن اختلافا الحيوان بعضها من بعض أجناس وألوان، وكذلك الإنسان اختلاف أجناس وألوان، طول قصر قوة وضعف، كل هذه اختلاف مظهر فقط، وإلا فالشيء شيء واحد. والله جماعة عقول عجيب خالف المعقول. هل معقول أن زيد هو عمر وزيد وعمر وكل الدنيا هي هو الله؟ لولا أنه قيل ما صدق أحد، لكنه قيل. في أيضا أهل الاتحاد، أهل الاتحاد يقول الخلق والخالق شيئا متبينا ثم اتحد فيما بعد، فهؤلاء أهوى من الأولين، لأن الأولين يقول هما شيء واحد، ما فيه رب مربوب ثم اتحد، لا كلها رب ومربوب في آن واحد. والإنسان إذا جامع زوجته فإنما جامع نفسه، لأن الشيء شيء واحد، وإذا ضرب عبده فقد ضرب نفسه، لأن الشيء شيء واحد. يقول رحمه الله: معبوده موطوءه، فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان، وصف الجمال في الصورة ومظهر الإحسان في الأدب والعمل وما أشبه. الله أكبر، كم على هذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان، كم شيخ، يعني أنه اغتر بهذا المذهب الملعون أمم كثيرة، والحمد لله الذي فك بلادنا منه، لكن هم موجودون. ثم مع هذا يظهرون للناس مظهر الناس، إمامة، لحية، مسواك، سبحة، أكمام، مظهر الناس، حتى أن الناس المساكين يأتون إليهم يقبلون أيديهم، وربما يتمخط الواحد منهم بيد الرجل ويمسح بها وجهه وبدنه وما أشبه ذلك، شيء عجيب. وهم موجودون الآن، يمكن بعض الإخوان اللي من أفريقيا يفهمون، أليس كذلك؟ نعم، موجودين بكثرة، حتى الواحد يحرم ويحلل نفسه كما يشاء، يجوز أن يتزوج 50 مرة وأن يجمع بين الأم وبنته وبين الأخت وأخته. لماذا؟ لأنه رفع عنه التكليف. هم يقولون إن الأعمال العبادات وما يتعلق بها هي طريق فقط حتى تصل إلى الغاية، وإذا وصلت إلى الغاية خلاص سقط عنك التكليف، لا واجب ولا حرام ولا شيء، ويلعبون على هالعالم. طيب، يقول: ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم ولا شك بالصوان، صوان الحجر الأملس الغليظ، ويشبه المرء عندنا. تبذر لهم إن كنت تبغي إيش؟ كشفهم، وفرش لهم كفة من الأتبان، يعني ابذر ولكن ليس هناك ثمر، فيش لهم كفة من الأتبان، والذي يأكل التبن هو الحمار، وهذا جزاؤه. ولكن ابن القيم رحمه الله أراد أنه يعني إنسان يفرش لهم هذا ويبذر لهم حتى يخدعهم كالكمين في الحرب. الكمين في الحرب يقر المقاتل، تجده يقابله ثم يهرب لأجل يتقدم المقاتل، وإذا بالكمين من ورائه يقضي عليه، فيقول: افعل هذا. وبعدين إذا جابوا كل اللي عندهم فما أسهل كشفهم، فما أسهل كشفهم. يقول: وانظر بمظهر قابل منهم، واظهر بمظهر قابل منهم، ولا تظهر بمظهر صاحب النكران، وانظر إلى أنهار كفر فجرت إيش؟ وتهم لولا السيف بالجريان. أنهار كفر يعني كثيرة عندهم أنواع من الكفر فجرت لكن ما تجري خوفا من السيف. وهل كلام ابن القيم رحمه الله هنا هل هو على إطلاقه بمعنى أننا إذا قابلنا أهل الباطل لا يعني نظهر لهم بمظهر موافق حتى يظهر ما عندهم أو ينظر في هذا إلى مصلحة؟ الجواب الثاني لأنه أحيانا لو تتمهل يعني تنادع معهم ربما يسمع الإنسان هذا التنادي ولا يسمع الرد أو يقع في قلبه شك فلكل مقام مقال. إذا أردت أن تكشفه لا بأس تنادي معه حتى ينكشف أمره. ومن ذلك مثلا لو سألك إنسان قال ما تقول في الخوارج ما تقول في الشيعة أفساق هم أم كفار مثلا لا تجيب اذكر لحاله فما مذهبهم. فإذا بين لك حينئذ تكون مسؤولية على من؟ على هو لأنك ستجيب على حسب ما قال لك فتستنى التبوء وينكشف أمرهم. وكذلك أيضا يقال في الصوفية لو قال وش يقول الصوفية وش بكل مذهبه كل طريقه حتى إذا ذكر صار جواب مبنيا على سؤاله والمسؤولية عليه. وهذه مسألة بعض الإجابات بعض الناس ما يتفطن لها على طول والخوارج فيهم كذا والشيعة فيهم كذا ما يقول لا يقول للسائل اذكر لي المذهب حتى إذا ذكره صار جوابه معذورا به. انتهى الوقت باقي نعم عرفت يعني كل خبايا ما تتكلم عن الحكم عليه حتى رسالة مباشرة لا ما أرى هذا ما أرى هذا خصوصا في وقتنا لأن بعض الناس يسأل لا يريد الحكم يريد الفتنة علشان يأخذ الجواب منك يروح يشيع بين الناس. لا أبدا في وقتنا الحاضر خاصة لا بد إذا سئلت عن هذه الطوائف لا بد أن تقول السائل اذكر لي هذه الطوائف. نعم يا سليم الذي يعتقد من كلامه من كلام هذولا أزكى من القرآن وأزكى من كلام رسول الله كيف نقول كذا؟ الله يقول سيفك مسلول يعني. نعم والله أني يرى أن هناك كلام خير من كلام الله هو كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يقول خير الكلام كلام الله وهذا تكذيب للرسول. نعم بارك الله فيك. بالنسبة هناك بعض الفتاني فعلا يأتي مثلا الشيخ يسأله على بعض كلمات من كتاب لشيخ ثاني ولا يذكر له اسم ذلك الشيخ وفي ذلك الكلام يكون مثلا كلام عام فيجيبه ذلك الشيخ على ذلك.